اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ وهل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ أي شيء؟ يقول ما حكم الصلاة خلف المبتدع؟ وهل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ لا، الصلاة خلف المبتدع عند جمهور العلماء، مع أن البدع تختلف، بعض البدع والعياذ بالله ربما تصل إلى حد الكفر، وبعض البدع إنما هي من البدع المنكرات، وبعض البدع تكون بدعة ولا تصل إلى هذا الحد، إلى حد مثلا الإسكاف. فالمهم أن البدع متفاوتة وبعضها أعظم من بعض، كما أن الكفر متفاوت، كفر أغلظ من كفر، والشرك شرك أغلظ من شرك. البدع نفس الشيء، بعضها أغلظ من بعض. فالمهم أن المبتدع صاحب البدعة هذا لا ينبغي أن يصلى خلفه، والعلماء رحمهم الله قالوا ولا تصح الصلاة خلف فاسق، وصاحب البدعة فاسق ببدعته هذه. وبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا لم يجد غيره وكانت بدعته غير مكفرة، يعني ما يحكم بكفره من أجل هذه البدعة، وأنه لا يستطيع أن يصلي، أو ربما إنه يخشى إذا ما صلى خلفه يخشى من الفتنة أو يخشى عليه الضرر، فلا بأس أن يصلي خلفه. نعم. يقول هل أهل السنة والجماعة لا يأكلون أي ذبيحة إلا ذبائح أهل السنة والجماعة أم ماذا؟ لا، أهل السنة والجماعة يأكلون ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، أن الله أباح لهم أن يأكلوا من طعامهم هم بأنفسهم طعام المسلمين، وأباح لهم أن يأكلوا أيضا من طعام أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالله أباح لنا طعام أهل الكتاب اليهود والنصارى، مباح لنا أن نأكل من طعامهم ونأكل من لحومهم التي يذبحونها، إلا إذا علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير طريقة، كأن تكون منخنقة أو تكون موقودة، فهذه سواء كانت من يهودي أو نصراني أو من مسلم، لأن الله حرمها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كان السبع إلى آخر الآية، فهذا محرم مهما كان. لكن إذا علمنا أن هذا من أهل الكتاب متمسكين بدينه ولو كان ضلال، وهذا مثلا يهودي أو نصراني، فحنا الأصل أن ذبيحة حلال، لكن إذا علمنا أنهم يذبحون غير هذه الطرق، أنهم مثلا يخنقونها بالكهرب ولا بالصعق، صعقة الكهرب وتموت، وإلا أنه مثلا يغول حتى تموت بالخنق، هذا ما يجوز ناكله، حتى ولو فعل هذا مسلم بها ما يجوز لنا ناكله. أما الأصل إذا كانوا على ما كانوا عليه يذبحون مثل ما يذبح المسلمون، فهو حلال طعام المسلمين طعام الكتاب، إلا إذا علمت تبين لك أن هذا رجل يدعي الإسلام ولكنه مشرك، يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، وعلمت هذا الشخص فهو وذبح ذبيحة ما تأكل من ذبيحته، لأن هذا مشرك وطعام المشركين محرم علينا لأنهم هم يهلون به غير الله. أنا يقول ما حكم ذبح المرأة للحيوان؟ ما في بأس أن المرأة تذبح، أن المرأة تذبح مثلا الحيوان من ثلام، تذبح الشاة أو تذبح دجاجة أو تذبح أي شيء، لا بأس بذبح المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وأخبروه أن كانت جارية من جواريهم تسرح بالغنم، وأن شاة منهم مسكها الذئب خلصتها منه وأخذت حجر وكسرته وصار له حد، ما كان مع سكين وصار له حد وذبحته، وجاء يستفتي الرسول فقال النبي كلوها، فهي ذبحتها امرأة فلا بأس بذبح المرأة، إذا لكنها لا بد أن تكون مثل الرجل، أن تقول بسم الله وأن تنحرها النحر الشرعي، أما كونها امرأة هذا لا يضرنا. وهل الناقة إذا ذبحت ولم تنهر يجوز أكلها؟ إيش؟ الناقة إذا ذبحت ولم تنهر يقول يجوز أكلها؟ ولم إيش؟ يعني النحر. طيب. ما نحرت؟ نعم. ما نحرت. المهم هذا النحر هذا السنة، فلكن كانت ذبحت مثلا، لأن الذبح يكون مع تحت الحنة والنحر يكون مع اللبه، فإن كان ذبحها ولو ذبح فهي حلال، فإن كان لا طعن مثلا أو أضربها مع فخذة أو كسر رجلة حتى ماتت فهي ما تحل، لكن الأفضل أن تنحر نحر وهو مع لبته، مع لبتها آخر رقبتها، اللبة التي بين يديها، هذا هو السنة. لكن لو قد أنه ذبحها من عند رأسها مثل ما تذبح الشاة والبقرة وذبحها من فوق فلا بأس، فهذا ما يحرمها حلال، لكن ترك السنة فقط.